بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نقرأ من كلام النووي رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. قال: فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز يعني المكتسب من مال حلال، والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات التي الأصل فيها الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والحرمة طارئة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالله عز وجل أباح أكثر مما حرم من المطعومات والملبوسات. ولهذا كان التفصيل في المحرمات، لأن تفصيل المباحات يطول، الأصل فيها الإباحة، فالتفصيل في المحرمات: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وهكذا أيضا لحم الخنزير وجملة مما ذكرها، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإذا تستطيع أن تحصر فيها، أما المباحات فلا تستطيع حصرها لفضل الله على العباد. هذه أشياء مباحة، وهو قال ككذا يعني كمثال لما عداه، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم، أي الحيوان المأكول اللحم لبنه بالإجماع حلال. على سبيل المثال لبن الفرس، لبن الفرس لبن الخيل يعني يشرب، لأن نحروا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوه. وهكذا لبن الحمر الأهلي، ماذا الوحشية، الحمر الوحشية إنها مباحة، وقد صيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، صادوا حمارا وحشيا فأكلوه. لكن الحمر الإنسية الأهلية لا يجوز لبنها، لأنها محرمة الأكل فلا يجوز شرب لبنها. فهذا معنى قوله: مأكول اللحم لبن الأغنام، لبن الأبقار، لبن الإبل، ثمانية أزواج من الإبل اثنين والبقر اثنين، ثمانية أزواج كلها مأكولة اللحم. وهكذا بيض مأكول اللحم، مثل بيض الدجاج، بيض الأوز، بيض يعني ما كان من الطيور المأكولة التي ليس لها ناب ولا مخلب، فبيضها جائز. لكن بيض كل ذي ناب، كل ذي مخلب من الطير، نوع من الطير له مخلب، بيضه ما يصلح أكله. ففرق بين بيض هذا وهذا، كما يفرق بين لبن هذا المأكول وغير المأكول من الحيوانات. قال: وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات، فيها حلال بين واضح لا شك في حله، وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، أي السائل، الدم السائل والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. ويمثل الآن بأمثلة للحلال البين والحرام البين، الذي بين واضح البيان لا يختلف في حله، وهذا لا يختلف في حرمته، فلا يختلف في حل الخبز والفواكه وإلى آخره، والسمن والعسل ولبن مأكول اللحم وبيض مأكول اللحم من الطيور. وكذلك أيضا لا يختلف في الكلام المباح والنظر المباح أمامه فيما أحل الله عز وجل له، والمشي المباح وغير ذلك من التصرفات. ولا يكون التحريم إلا لعلة، كمن يمشي مثلا إلى كاهن يقال: هذا المشي لا يجوز، أما المشي فأصله مباح، لكن هذا المشي بعينه لا يجوز. وكذلك أيضا النظر لا يحرم إلا لعلة، الأصل في النظر الإباحة، إلا النظر الأجنبية والنظر يعني شهوة للأمرد وأمثال ذلك. يكون التحريم لعارض، والمحرمات ذكر منها جملة وكل ما ذكره هنا ذكر الأشياء المتفق على تحريمها والمجمع على تحريمها الذي لا خلاف في تحريمها، أما الذي في خلافه فليس هذا موطن تمثيل به. وهناك أمور المشتبهات، أي ليس بواضح التحريم ولا واضح الحل. هذا القسم الثالث، هذه ثلاثة أقسام الأشياء، ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، والثالث الذي فيه شبهة، مشتبه، ملتبس أمره. قال: فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أصل يعني، أو غير ذلك، أي من معاني الاستدلال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن الناس. مشتبهات ليس معناها أنها مجهولة العلم، مجهولة لا يعلمها أحد، ولكن معناها أنها تخفى على بعض الناس أو على أكثرهم، ولا يعلمها إلا علماء الناس وخواصهم ومجتهدوهم وراسخوهم أمثال ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد، أي الذي له مكانة الاجتهاد، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراءة، الذي يجتنب الشبهات والأمور المشتبهة في المسائل الربوية وفي مجالس الصعودات، يعني الأماكن التي تمر عندها الناس، هذا مجلس شبهة، تجلس في الطريق والناس يمرون يمينا وشمالا وأنت تنظر، مجلس شبهة، تتهم في جلوسك هذا، إلا إذا كان لأمر معروف ونهى عن منكر، أو لدعوة أو لتعليم أو لشيء مما يلزم، وإلا فاجتنب ذلك المجلس كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبرئ لدينك وعرضك، تحصل لك البراءة لدينك من الذم الشرعي، ويصان عرضك من كلام الناس، ما تعرض عرضك للخدش وللقدح فيه. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق والباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من سائل من حدري، دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وقوله لكل ملك حمى، معناه الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل منهم حمى، مثلنا عليه مثلا بالحمى الذي يكون ليحميه ولي الأمر، فيقال هذا المكان لا أحد يرعى فيه خيلا إلا خيل الصدقة، أما ذا إبل الصدقة أو خيل الجيوش أو ما كان من ذلك، يبقى محمي، ما يدخله مواشي أهل البلد، ولهم أماكن يرعون فيها أخر. وحمى الله عز وجل هي المحرمات، حماها الله، هذا جعله حدا، من تعدى ذلك الحد عذبه الله إن شاء، فإن كان الشرك فإن الله لا يغفره، وإن كان ما دون ذلك تحت المشيئة. قال: ومن احتاط لنفسه، لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه، ولله تعالى أيضا حمى، وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها الله، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشبه ذلك، فكل هذه حمى الله، حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه. وهذا المثل معروف عند الناس، فلو كان هناك مزرعة والراعي يرعى حولها، أما قريب المواشي ستكون فيها، عن غفلة منه، عن كذلك أيضا قربها، عن عدوان من بعضها، أما إذا كان بعيدا فما تصل إليها، إذا مشت إليها المواشي قليلا أو كذا تفطر لها قبل أن تصل، فيبقى الزرع سليما من الوقوع فيه، والحمى بعيدا منهم. فهذه الأمور التي جعلها الله عز وجل من اتقاء الشبهات هي سد ذرائع المحرمات والبعد عن الشبهات وصيانة الأعراض والحفاظ على السمعة من الخدش. قال: فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من المشتبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحماية في صلاحه وحمايته من الفساد. واحتج بهذا الحديث لأن العقل في القلب، وهذا قد تقدم قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها. وإذا كان كذلك فالعقل فيه والشجاعة فيه والكرم فيه، وهو محل نظر الله عز وجل، محل نظر الله سبحانه وتعالى القلب دون سائر الأعضاء. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي لفظ ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والزيغ يحصل فيه، يحصل الزيغ فيه لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والشبهات ترد عليه وهو ملك هذا الجسد. وهكذا سائر ما يكون من خير وشر أول ما يتبادر إلى هذا القلب. فصلاح الإنسان وفساد الإنسان مبني على هذه المضغة. قال كما في قول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالزيغ يكون فيه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتقلب فيه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والحياة فيه والموت فيه. قال النبي: القلب مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فقلب حي وقلب ميت وقلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب لما كانوا يكذبون. والتدبر يكون منه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والختم يكون عليه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. والطبع عليه: فطبع على قلوبهم. والأقفال عليه: تصير على هذا القلب، كلها خير وشر يرد على هذا القلب. ولهذا كما قال بعضهم: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. والحقيقة أن هذا القلب يعني حياة الإنسان به أو موته به، كرامته به وعزه به أو ذله به. فإذا اعتنى بقلبه بتدبر القرآن وبعلاجه بذكر الله وبجلوس مع الصالحين وبمكارم الأخلاق وبالعمل بالكتاب والسنة، وإلا طاح عليه قلبه فطاح كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان فيه، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب. وهكذا أيضا يعني اللسان عبارة عن مغرفة تغرف من هذا القلب. ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات قلبه. السريرة تكون في القلب، والإخفاء والظاهر الإظهار يكون منه، يكون يظهر الشيء مما في القلب، وهو محل السرائر ومحل النوايا ومحل المقاصد. إنما الأعمال بالنيات، فإذا صلح القلب صلحت نياته ومقاصده، فيصلح الإنسان كله. هذا ما دل عليه هذا الحديث العظيم الذي هو أجمع على مكانته في يعني في الشريعة، وأجمع على وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، فمنها ما تقدم ذكره. والحديث الآتي نقرأه إن شاء الله حتى يحفظ بالغد. ولو لم نشرحه قال رحمه الله وسنده عند الإمام مسلم: قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان سهيل عن طه بن يزيد عن تميم الداري تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انفرد به مسلم كما ترى، وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. قال: وإنما ثبت من حديث تميم الداري فقط، ولم يثبت عن غيره كما ذكر ابن رجب رحمه الله. ولشرحه وشرحه يكون في حينه، إنما قصدنا من أجل أن يحفظ. والنصيحة لله يعني بتوحيده ولكتاب الله باتباعه وإقامته وبتدبره والعلم والعمل، ولرسول الله بتعظيمه وتوقيره التوقير الشرعي واتباعه ومحبته ولأمة المسلمين أيضا أمة المسلمين بالنصح لهم وعدم الخروج على أولياء المسلمين لأن ذلك يسبب فتنا وليس من النصح لهم الخروج عليهم وإنما النصح والتواصي. وهكذا وعامتهم عامة المسلمين يحتاجون إلى تعليم وإلى دعوة وإلى تبصير في أمور دينهم وصبر عليهم، وكذلك يحتاجون إلى رعاية علمية ودينية. هذا مما تضمن مجمل ما تضمنه الدين النصيحة الذي هو بمنزلة حديث الحج عرفة، فهذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا بارك الله فيكم.